حب كفاية علينا أنا وأنت أنا وأنت والدنيا ملك إيدينا أنا وأنت أنا وأنت Yeah. والحب كفاية علينا أنا وأنت أنا وأنت والدنيا ملك لينا أنا وأنت أنا.